بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أمة الإسلام، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أبنائها وشبابها ورجالها ونسائها، وأن يتمم لها الخير كله، وأن يصرف عنها الشر كله، وأن يجعلها أمة هداية وتقوى وبر. أيها الأمة، أيتها الأمة المباركة، نحن اليوم مع قصة جديدة وموقف جديد نتعلم منه كيف يتعامل المعلم مع تلاميذه. كثير من المعلمين ربما تسوء أخلاقهم في مواقف التعليم، تضيق صدورهم عند التعليم، يظنون أن الأمر سهل وأنه مستفيض وأنه معلوم، فإذا ما وجدوا جاهلا ضاقت صدورهم في تعليمه ولا يستطيعون إيصال الحق إليه، فربما كان هذا سببا في انصراف ناس كثير عن الحق فلا يتبعوه، بل ربما عادوه وجانبوه. قصة اليوم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أحد الصحابة شيئا جهل عليه وعلمه غيره، كل الصحابة يعلمون ذلك الشيء، ولكن هذا الصحابي جهل ذلك الشيء ولم يعلمه. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ كيف تصرف به؟ كيف أوقفنا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف التربوي التعليمي الجليل؟ كيف كانت سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عفوه؟ كيف كان صفحه؟ كيف كان تعليمه؟ كيف يوضع النبي صلى الله عليه وسلم وينصب المعايير والموازين التي بها يمكن أن نعاير الحق وأن نعرف أهله؟ هذا كله سنعلمه في هذه القصة وفي هذا السياق الجميل، فهيا بنا عباد الله. عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. ومعاوية ابن الحكم السلمي أسلم قديما، وفي بداية العهد كان الكلام في الصلاة جائزا، ثم بعد ذلك حرم الله تعالى تحريم الكلام في الصلاة، فلا يجوز أن يتكلم الناس في الصلاة. معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معاوية بن الحكم أسلم قديما ورحل إلى قومه، وكان يعلم أن الكلام جائز في الصلاة، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا بعد أن حرم الكلام في الصلاة. فبينما هو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، والعطاس معلوم. فقلت، أي قال معاوية لذلك الرجل الذي عطس: يرحمك الله، في الصلاة. هو يعلم أن حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس شمته، فتشميت العاطس من حق المسلم على المسلم، والجمهور قال بأن تشميت العاطس سنة، وبعض أهل العلم قال بأن التشميت واجب، ولكن الجمهور على أن التشميت سنة، أي من عطس فقال الحمد لله يجب أو يشرع أو يسن على الخلاف الموجود أن يقال له يرحمك الله، وهذه من شعائر الإسلام. فمعاوية عندما عطس الرجل في الصلاة قال له في الصلاة يرحمك الله، قال معاوية للرجل في الصلاة يرحمك الله. الذي حدث قال فرمان القوم بأبصارهم، رمان القوم بأبصارهم أي نظروا إليه خلسة بأبصارهم، نظرة إنكار وتعجب. رجل يتكلم في الصلاة أمر عجيب، إن الكلام في الصلاة حرام، فتعجبوا كيف أن رجلا كبيرا ويتكلم في الصلاة. فرمقه الناس بأبصارهم إنكارا، إنكارا وتعجبا. رجل يتكلم في الصلاة أمر مدهش، أمر عجيب. فقلت، أي قال معاوية ابن الحكم السلمي، فقلت وثكل أمي، أفقد أمي، ما الذي حدث؟ ثم قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ هذا كله في الصلاة، يتكلم في الصلاة يقول وثكل أما، ما لكم، ما شأنكم، لما تنظرون إلي هكذا؟ هذا كله كلام في الصلاة الذي حدث. كيف يسكت الناس؟ هل يقولون لا أسكت، لا تتكلم في الصلاة، ويقولون بأن هذا كلام جائز في الصلاة، كما قال بعض الأحناف بأن الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة جاز الكلام؟ لا، ولكن جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فهم معاوية أنهم يريدون إسكاته بأن ضربوا أفخاذهم بأيديهم، فظن أنهم يسكتوه بذلك فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بقى إلى الكلام الجميل الرائق الذي يقوله هذا الصحابي الجليل، قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، بيقول فبأبي هو وأمي أفديه بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية فوالله ما كهرني، الكهر أن تنظر عابسا بوجهك إلى الغير استهانة به أو استصغارا بشأنه، فوالله ما كهرني، تكشر في وجهه وتعبس في وجهه كأنه قد أتى جللا، قد أتى أمرا يعني جرما عظيما، تعبس في وجهه عبسا شديدا، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. لم يقل أنت رجل كبير أدي العمود وتقع في هذا الأمر، ألا تستحي أن تتكلم وأنت في الصلاة؟ يا رجل تتكلم في الصلاة وأنت هكذا؟ لم يقل له ذلك، لم يتكلم له أو لم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، انظر التوجيه الجميل، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. علمه إذن لم يعبث في وجهه ولم يعنفه، لم يضربه ولم يشتمه، وإنما وجهه التوجيه الصحيح، فقال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعليم، هذا تعليم. إذن عمرو بن هذا الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي لم يصاحب رسول الله، أسلم ثم انطلق إلى قومه، فلم يعلم كثيرا من الإسلام، فمن جملة ما كان يجهل أن الكلام حرم في الصلاة. فانظر إلى كيفية تعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام للجاهل، الأدب والرفق واللين والعطف والشفقة. وهذا يذكرنا بشأن ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة المسجد، دخل المسجد فتبول في جانب المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا والصحابة فقام إليه الناس ليضربوه أو ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. فلما قضى الرجل بولته دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ثم سكبه عليه: ما أرحمك يا رسول الله. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. الكاهن هو الذي يزعم أنه يعلم شيئا من الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتهم، الذين يقولون: نعلم من الذي عمل لك ذلك العمل، نعلم من الذي سرق من بيتك هذا المال، هؤلاء جميعا من الكهنة، فلا تأتيهم. قال يا رسول الله: ومنا رجال يتطيرون. التطير من التشاؤم، عندما ينزل يجد قطة سوداء يرجع إلى بيته فلا يذهب إلى العمل، يذهب فإذا عثر يقول إن هذا الموضوع لن يتم، يرجع مرة ثانية، لا، هذا كله من التطير والتشاؤم لا يجوز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطير: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. أنا عندما أريد أن أصنع شيئا أنا أتوضأ وأستخير الله عز وجل ثم أمضي، إذا وجدت قطة سوداء، حمار أسود، إذا وجدت يعني لا أبالي، إذا انقلبت بي السيارة، إذا عثرت في الطريق، هذا كله لا يصدني أن آتي ذلك العمل الذي أقصده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. إلى أن قال معاوية: يا رسول الله، كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، يعني حول أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب أي الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم لي غنم يرعى حول جبل أحد، وهذا الغنم ترعاه جارية لي، فأتى الذئب فذهب بشاة من غنمها، أي أكل شاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي يصيبون الحزن ويصيبون الهم بضياع مال أو بفقد محبوب أو تحصيل مكروه، هذا من شأن بني آدم. فلكني صككتها صكة، أي عندما ذهبت فوجدت الذئب قد أكل شاة من شاتي، فشعرت أن الجارية قصرت في رعي الغنم، فصككتها على وجهها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. انظر بقى إلى معيار الاعتقاد، ائتني بها. فأتيته بهذه الجارية، فقال لها رسول الله، الجارية أي البنت الصغيرة حديثة السن التي لم تبلغ، بنت صغيرة حديثة السن لم تبلغ أي لم تحض، فقال لها رسول الله: أين الله؟ أين الله؟ قالت البنت الصغيرة: في السماء. إذن هذا دليل على توحيد هذه الجارية، لابد أن نعلم أولادنا التوحيد، لابد أن نعلمهم أين الله، مش تأتي رجل كبير تقول أين الله لك في كل مكان، خطأ، الله في السماء وهو في كل مكان بعلمه. إذن الله تعالى في السماء فوق العرش ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل شيء، وعلمه أحاط كل شيء وأحاط بكل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه الجارية: أين الله؟ فتقول: في السماء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. إذن هي موحدة. الأمر الثاني: تعلم رسول الله فتحبه وتتبعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، أي مؤمنة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسول الله. فمن عرف الله وأحب الله وأطاع الله، وأيضا من عرف رسول الله وأحب رسول الله وأطاع رسول الله فهو مؤمن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. تعلمنا منه كيف يتعامل المعلم مع التلاميذ، وكيف يترفق بهم، وكيف يعطف عليهم، وكيف يأخذهم، وكيف يوصل إليهم المعلومة. ورأينا ذلك المعيار الذي به يكون الإنسان مؤمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الإيمان، وأن يبصرنا به، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يبارك لنا في صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا، وأن يغفر ذنبنا. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.